بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة العاشرة في المائين المشتبهين، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوءه أو غسله على الأقوى. قلنا أنه لو كان هنالك ماءان مشتبهان، لأن علمنا بأن أحدهما طاهر والثاني مو طاهر، في هذه الحالة الرواية وردت بأن وظيفة المكلف هي التيمم. الآن هنالك طريقة ثانية، يجب أن نلاحظ أن هذه الطريقة صحيحة أو مو صحيحة، وهذه الطريقة أن يتوضأ وضوئين، يأخذ الإناء الأول ويتوضأ به وضوءا، هذه العملية الأولى. العملية الثانية أنه يأخذ الإناء الثاني ويطهر به مواضع الوضوء من الأول، يعني يصب الماء على مواضع الوضوء حتى تطهر لو فرضنا أنها كانت متنجسة. العملية الثالثة أن يتوضأ بالإناء الثاني وضوءا ثانيا، وضوء بالإناء الأول ووضوء بالإناء الثاني، وقبل الوضوء بالإناء الثاني يطهر مواضع الوضوء بالإناء الثاني. هل هذه الكيفية ممكنة أو لا؟ المصنف يقول نعم، هذه الكيفية ممكنة في المائين المشتبهين اللذين نعلم بأن أحدهما متنجس. إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل، توضأ بالإناء الأول وغسل بدنه من الإناء الآخر، غسل إيده ومواضع الوضوء من الإناء الثاني، ثم توضأ بالإناء الثاني صح وضوءه أو غسله على الأقوى. وكذلك في الغسل، أول يغتسل بالإناء الأول ثم يطهر بدنه بالإناء الثاني، ثم يغتسل غسلا ثانيا من الإناء الثاني. هذا ممكن. ليش؟ ما هي العلة في ذلك؟ العلة أنه إحنا عندنا شيئان، واحد الوضوء، واحد الطهارة، يعني الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، نرى أنهما حصلا في المقام أو لم يحصلا. أما بالنسبة إلى الطهارة الحدثية، يعني إزالة الظلمة الباطنية، فقد حصلت، لأنه إذا الماء الأول كان هو الطاهر فقد توضأ بالماء الطاهر، فإذن هو متوضأ. وإذا فرضنا أن الإناء الأول ما كان طاهرا فالوضوء الأول باطل، المفروض أنه غسل مواضع الوضوء بالإناء الثاني فطهرت تلك المواضع، ثم توضأ وضوءا ثانيا بالإناء الثاني، فعلى كل تقدير هذا متوضئ. صحيح لولا؟ بلي. شلون كان؟ إذا الثاني هو النجس فقد توضأ بالأول. لا، هذا الطهارة الخبثية، احنا كلامنا في الطهارة الحدثية. الطهارة الحدثية حصلت او لم تحصل، حصلت قطعا، هذا متوضأ على كل تقدير، سواء كان الإناء الأول هو الطاهر أو كان الإناء الثاني هو الطاهر. جيد، نجي إلى الطهارة الخبثية، لأن هذا بدنه تنجس في وقت من الأوقات، فنستصحب نجاسة البدن. الجواب: كما أن بدنه في وقت من الأوقات كان متنجسا فنستصحب النجاسة، في وقت من الأوقات كان طاهرا فنستصحب الطهارة. في وقت من الأوقات كان بدن طاهر أو لا؟ نعم، إما حين الوضوء الأول كان طاهرا، وإما حين الوضوء الثاني كان طاهرا، كما أن النجاسة كذلك، إما حين الوضوء الأول كان بدنه متنجسا، وإما حين الوضوء الثاني كان بدنه متنجسا، فنستصحب النجاسة، في المقابل نستصحب الطهارة، يتعارضان. إذا تعارضا ما الحكم؟ تساقطا. بالنتيجة هذا المكلف يشك بدن الآن طاهر أو مطاهر، احتمالان. إذا كان احتمالان كل شيء لك طاهر، إذن هذا الآن هم متوضي وهم بدن طاهر، متوضي قطعا للعلم بأنه الآن متوضي واجب للطهارة الحدثية، بدنه طاهر اعتمادا على كل شيء لك طاهر. هذا تخريج صنعه بعض الفقهاء، والمصنف يقبل هذا التخريج أيضا، يقول وضوءه صحيح وغسله أيضا صحيح، ويتمكن أن يدخل في الفريضة بهذا الوضوء، لكن الأفضل ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة. إذا أكو ماء طاهر قطعا، الأفضل أنه يتوضأ بذلك الماء. ليش يتوضأ بهذين الماءين المشتبهين؟ ومع الانحصار، إذا ما عنده إلا هذا الماء، يعني إلا هذين الماءين المشتبهين، كما لو كان في الصحراء مثلا، الأحوط ضم التيمم أيضا. إذا هالشكل فعل يتيمم أيضا، ولكن واجب التيمم لا. إحنا فيما مضى قلنا أن وظيفته شنو؟ التيمم. الروايات شنو قالت في الإناءين؟ يهريقهما ويتيمم. فالتيمم ممكن، الوضوء بهذا النحو ممكن، ولكن الأفضل أنه إذا توضأ بهذا النحو أن يضم التيمم أيضا. مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، كان عنده إناءين، أخذ أحد الإناءين وتوضأ به، بعد الفراغ من الوضوء إجا واحد، إجا صاحب البيت أو قامت البينة مثلا، البينة قالت أحد الإناءين كان نجسا، قلت يا إناء؟ قالوا من ندري؟ إحنا ندري أن الطفل نجس أحد الإناءين البارحة، أنت شلون توضأت؟ جيد، فإذا أنا توضأت بماء مشتبه، أنا توضأت بماء واشتبه. الآن شنو حكم وضوئي؟ وضوئي صحيح أو باطل؟ إذا كان هناك ماءان وما عندي علم إجمالي الآن، توضأ بأحدهما أو اغتسل بهذا الإناء الأبيض، توضأ، وبعد الفراغ جاءت له البينة وقالت له إن أحد الإناءين متنجس، قلنا أيها البينة أي الإناءين متنجس؟ قالوا من ندري؟ الأبيض هو المتنجس أو الأحمر؟ قالوا من ندري؟ شنو حكم وضوئي؟ ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره، توضأ بهذا الماء أو توضأ بماء آخر، يعني توضأ بالماء المتنجس أو توضأ بالماء الطاهر. هنا أنا بحثين أكون. البحث الأول، هل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ إحنا عندنا قاعدة، قاعدة الفراغ، كل شيء واحد عمله ثم شك في أن عمله كان صحيح أو باطل، شو يقول؟ يقول إن شاء الله كان صحيحا. مثلا أنا صليت، بعد الصلاة شكت أنا صليت إلى القبلة أو إلى خلاف القبلة، شنو حكم صلاتي؟ صحيح. أنا صلي صلاة الصبح وكنت في حالة من الغفلة، بعد ما كملت بعد الإكمال شكيت أنا توضيت لو ما توضيت، كل ما فكرت أنه أنا توضيت أو ما توضيت ما أدري، شنو حكم صلاتي؟ صحيحة. قاعدة الفراغ، زين قاعدة الفراغ تجري هنا لو لا؟ ليش؟ لأن أنا الآن أشك أني توضعت بماء طاهر أو بماء متنجس، قاعدة الفراغ هل تحكم بصحة وضوئي؟ المصنف يقول مو معلوم، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال. الوالد يقول ما في إشكال من ناحية قاعدة الفراغ، ما في إشكال. ليش؟ صاحب العروة يقول جريان قاعدة الفراغ مشروطة بالالتفات حين العمل، إذا واحد ملتفت حين العمل قاعدة الفراغ تجري، أما إذا مو ملتفت حين العمل قاعدة الفراغ لا تجري. هذا كان ملتفت لو ما كان ملتفت؟ ما كان ملتفت، لأن ما كان يعلم أن أحد الإناء المتنجس، فيما بعد التفت مرة يعلم أن هذا الإناء نجس، هذا الإناء طاهر كما سوف يأتي في الفرع القادم، ثم توضأ ويدري وملتفت إلى أن هذا الإناء نجس وذاك طاهر، لكن يحتمل بعد أن أكمل الوضوء الغفلة، يصير واحد ملتفت إلى شيء ثم يغفل، أنا أدري أن هذا الإناء نجس لكن غفلة واحد يتوضأ بهذا الإناء، هنا أنا ملتفت إلى القضية. كثيرا ما واحد يشتبه في التلفظ، يريد يقول أحمد يقول باقر، أولاده يصيحهم يشتبه واحد بالثاني، ملتفت لكن تحدث هنالك غفلة أو سهو أو ما أشبه ذلك. فصاحب العروة يقول هذا ما كان ملتفت من العمل، فقاعدة الفراغ لا تجري. الوالد يرى لا، قاعدة الفراغ تجري سواء كان حين العمل غافلا أو لم يكن غافلا، لأن الأدلة مطلقة، أدلة قاعدة الفراغ مطلقة، كلما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو. بناء على ذلك واحد إذا في إيده خاتم ما يدري حال الوضوء، أوصل الماء إليه أو لا تحته، يعني بعد الوضوء شك. صاحب العروة يقول إذا ملتفت كان حين العمل إلى أن الخاتم موجود، لكن مع الالتفات يمكن واحد يغفل ما يوصل الماء تحته، يقول إن شاء الله وصلت الماء تحته. الوالد يقول لا، كان ملتفت إلى وجود الخاتم أو مو ملتفت، لكن إذا احتمل وصول الماء إليه يقول إن شاء الله الماء وصل إليه. جيد، هذا البحث الأول من ناحية قاعدة الفراغ. البحث الثاني من ناحية العلم الإجمالي، الوالد من ناحية العلم الإجمالي يفصل، يقول مرة أكو علم إجمالي منجس في البين، مرة ماكو علم إجمالي منجس. شلون؟ أنا توضأت بأحد الإناء ثم الإناء الآخر اللي ما توضيت به الطفل إجي أخذ ذبة بالبحر راح، بعدين البينة قالت لي أن أحد الإناءين كان متنجسا، عندي علم إجمالي الآن؟ لا، لأن أحد طرفي العلم الإجمالي، أحد متعلقي العلم الإجمالي ذهب، فالعلم الإجمالي مو مؤثر. هنا أنا شنو أقول؟ أقول إن شاء الله وضوئي كان صحيح. أما إذا الإناء الثاني موجود، العلم الإجمالي يأخذ برقبتي. ليش؟ لأن أنا توضعت من هذا الإناء الأيمن، والإناء الأيسر موجود. البينة تقول أحد الإناءين نجس. أنا الآن عندي علم إجمالي أن المولى يقول لي إما وضوءك باطل فأعد وضوءك إذا الإناء الأيمن كان متنجسا، وإما اجتنب عن الإناء الأيسر إذا الإناء الأيسر كان هو المتنجس. فعندي علم إجمالي. إذا أكو علم إجمالي، العلم الإجمالي لا يدع مجالا لقاعدة الفراغ، يقف أمام قاعدة الفراغ، لأن القواعد والأصول العملية ما تجري في أطراف العلم الإجمالي المنجز. صار واضح لو ما صار واضح؟ مرة الإناء الثاني اللي ما توضيت به، الإناء الأيسر، ذبوا بالبحر، ثم قامت البينة على أن أحد الإناءين نجس. العلم الإجمالي مو مؤثر لأن طرف راق قبل أن أعلم، سأقول إن شاء الله وضوئي كان صحيحا. أما إذا الإناء الأيسر اللي ما توضيت به موجود بعده، المولى دا يقول لي شيء الآن لو ما دا يقول لي شيء، حتما دا يقول لي شيء، لكن ما أعرف المولى شنو يقول لي. المولى يقف فرضا ويقول لي، يقول لي شيئين، يعني أحد شيئين، ما أدري شنو داري. يقول لي إما أنه هذا الإناء الأيمن كان متنجس أو الأيسر. إذا الأيمن كان متنجس شنو حكم وضوءك؟ باطل. فالمولى شي يقول لي، يقول لي أعد وضوءك. إذا الأيسر كان هو المتنجس، المولى شي يقول لي، يقول لي اجتنب عنه. فالمولى الآن دا يقول لي فتشي، إما دا يقول لي أعد وضوءك أو اجتنب عن الإناء الثاني. فالعلم الإجمالي إذا صار يحرق كل أطرافه، وضوئي باطل ويجب علي الاجتناب عن الإناء الثاني. فمن ناحية قاعدة الفراغ ما عندنا إشكال. الإشكال من ناحية العلم الإجمالي، إذا العلم الإجمالي قائم وضوئي باطل، قاعدة الفراغ ما تجري في أطراف العلم الإجمالي. أما إذا العلم الإجمالي مو قائم، بذهاب المتعلق الآخر وسقوطه في البحر قبل تولد العلم الإجمالي، وضوئي صحيحان لجريان قاعدة الفراغ. هذا البحث الأول. البحث الثاني، الإناء الأيمن نظيف والإناء الأيسر نجس، أنا أعلم بذلك علما تفصيليا. البحث الأول كان العلم الإجمالي المتولد بعد العمل. البحث الثاني عدم تفصيلي عندي. وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين الأيمن وطهارة الآخر ثم توضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، هنا بعد علم إجمالي ماكو، محتمل غفل فتوضأ من الماء النجس، ومحتمل لا أنه توضأ من الإناء الطاهر. أكو مانع من جريان قاعدة الفراغ؟ لا ماكو مانع، لأن المانع في الصورة الأولى كان العلم الإجمالي، هذا المانع مو موجود في المقام، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ بلا فرق بين أن يكون حين التوضي غافل أو ملتفت. يعني مرة حين التوضي ملتفت إلى علمه المتقدم، مرة حين التوضي كانت عنده مشكلة، هو يدري أن هذا طاهر وذاك نجس، بس كانت عنده مشكلة أذهلته. واحد عندما صار عنده مشكلة أحيانا ينذهل، فلا يفهم ماذا يفعل ولا يفهم ماذا يقول. قد مرة يقول الله أكبر، قد مرة يشوف نفسه سلم في الصلاة، شلون نشأ، كيف قرأ، كيف لم يقرأ، كيف ركع، كيف سجد، أصلا مو في باله. فلا فرق في أن يكون حين العمل غافلا أو لا يكون حين العمل غافلا، المهم إذا كان عند علم تفصيلي بنجاسة هذا وطهارة ذاك ثم توضأ بأحدهما فوضوءه صحيح على كل التقادير. مسألة 12، إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية إناءان أحدهما مغصوب أعلى، لكن لا أعلمه بعينه. المولى شو يقول لي؟ اجتنب عنهما، أو العقل يقول لي اجتنب عنهما معا، صحيح لولا؟ المولى أو العقل شو يقول لي؟ يقول لي اجتنب عن الإناءين معا. أنا أجيت أخذت الإناء الأول وشربته، أنا ضامن أو مضامن؟ يعني يجب علي دفع البدل إلى صاحبه أو لا؟ صاحب أحدهم المشتبه، أو لا يجب علي ذلك؟ لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب. إذا تبين أن هذا هو الذي شربته هو ملك الرجل، فيجب علي دفع بدله. أما إذا لم يتبين أنا مو ضامن، ليش؟ لأن المولى يقول متى أنت ضامن؟ إذا أتلفت مال الغير فأنت ضامن. أنت أتلفت مال الغير أو ما أتلفت مال الغير؟ مو معلوم، لأن محتمل هذا يكون مال الغير فأنت أتلفته، محتمل ذاك يكون مال الغير فأنت لم تتلف مال الغير وإنما أتلفت مالك، لأن واحد مالك واحد مال الغير. فإذا أنت أتلفت أو لم تتلف مو معلوم، إذا مو معلوم إذا أنت مو ضامن. الضمان ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع. يعني المولى إذا قال أن الكلب نجس، هنالك كلب وهنالك شاة، أنا في الظلام لمست أحدهما، يدي تتنجس أو لا تتنجس؟ لا. ليش؟ لأن المولى قال ملامسة الكلب منجسة إذا كانت رطوبة. هل أنا لامست الكلب؟ مو معلوم، إذا مو معلوم الموضوع لم يثبت، المحمول لا يثبت أيضا. هنا المولى قال إتلاف مال الغير موجب للضمان. أنا أتلفت مال الغير أو لا؟ مو معلوم، لأن هذا الإناء محتمل يكون مال الغير فأنا ضامن، محتمل يكون مو مال الغير وإنما هو مالي فأنا مو ضامن. إذن أنا مو ضامن، ننتظر. إذا تبين أن هذا الإناء إناء الآخرين أنا ضامن له، إذا لم يتبين أنا مو محكوم من الناحية الظاهرية بالضمان. لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل، يعني الذي استعمله وأتلفه، هو المغصوب وهو ملك الآخرين، فيكون لهم ضامنا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.